لقاء وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا ربهم وهم لا يستكبرون. تتدافى جنوبهم عن المواجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أيها

الله يقوي نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا. الله يا سيدنا الله عندي حلو كله الحلو كله هنا الحلو كله هنا إن ناشئة الليل هي أشد وقوا وأقوى قيلا لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا من السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء وقوسمك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء وقوى سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوي فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما عظمي يا عظمي إنه يعلم الجهر وما يخفي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذبت. وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخندق. الجوار الكنس والليل ذات عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إن الأبرار في نعيم. الله الله الله على ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختامه مسك ختامه كلامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المطربون. الحمد لله لم ينم رحمة النبي يا جيران والله ورحمة الشحمد يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما القارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي Oh. كوثر. فصل لربك عنهم. إن شارئك هو الأبتر. الله يسحبك الله يسعى عليك.